إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وزي ما تعودنا في أوبرا مصر بنتعرف على أنشطة دار الأوبرا المصرية من حفلات، أمسيات، ندوات ومعارض فن تشكيلي. من أهم الأخبار لدار الأوبرا المصرية إنه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء. وهذه المسابقات اللي صاحبت الدورة 29 للمهرجان وللمؤتمر الخاص بالموسيقى العربية لهذا العام في دورته الاستثنائية. فبرئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، تم تقديم فيلم تضمن لقطات استلام الفائزين لجوائز المهرجان. ثم قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم باقة متميزة لأهم الأعمال الموسيقية العربية التراثية والحديثة، واللي قام بأدائها الفائزون بجوائز المسابقة بكافة أقسامها. الزميلات والزملاء الأفاضل، الحضور الكريم، أرحب بكم في هذا الصرح الجميل دار الأوبرا المصرية. إن تذوق الإنسان للجمال هو المنطلق الذي تندفع منه ثورته على البشاعة، والثورة على العبودية والطغيان هي قمة التذوق الإنساني للجمال. أنا بعتبر الطفولة أهم مرحلة في تكوين الإنسان. كانت طفولتي وكأني عايشة على قطيفة، كنت مدللة، والدتي ألمانية ووالدي الحقيقة لعب دور كبير جدا في حياتي، ولعب دور كبير جدا في الموسيقى في مصر بأنه هو أدخل الموسيقى في المدارس، وهو اللي أنشأ المعاهد الموسيقية وله حوالي 50 كتاب في الموسيقى. أنا يمكن في دراستي الحظ لعب دور كبير. إحنا بدأنا في المرحلة الثانوية كنا تسعة طالبات، وبعدين بدأنا نقل كل سنة لغاية ما وصلت الخامسة ثانوي، وبصيت لقيت نفسي بقيت لوحدي في آخر العام، وطلعت نتيجة الثقافة كانت أيامها ثقافة 100% نجاح، لأني كنت الأولى وكنت الأخيرة. الحقيقة لمنحة لألمانيا، وهناك التحقت بمعهد الموسيقى على أساس أني أنا أدرس بيانو. تقدمت الامتحان للالتحاق بالمعهد ونجحت الحمد لله، وطلب مني أني أختار مادة إضافية، مادة تانية. فالحقيقة على طول خطر على بالي أني أنا ورثت الصوت الجميل من جدتي، فقلت أن أنا أخذ غنى. فدخلت امتحان الغناء وفوجئت بان اللجنه بتصر ان انا اخد غناء اساسي والبيانو يكون اضافي. يعني حتى عملوا لي تحويل في الدراسه بتاعتي، ويعني استمتعت الحقيقه بكل فتره في هذه الدراسه بالنسبه للغناء، وتخصصت في غناء الاوبرا وغناء الكنائسي وغناء الاغنيه الفنيه اللي هو بنسميها الليد. كانت الفترة دي ما كانش فيه أوبرا مصرية، نقدر نقول إن فرق الأوبرا كلها كانت بتيجي من الخارج، وكانت الفرصة اللي قدامي إن أنا أدي بعض الحفلات بمصاحبة بيانو، وأغلبها كانت بتبقى حفلات مجانية، يعني ما كنتش باخد من وراها فلوس. وأول أجر أخدته كان عروسة من السفارة اليابانية. أنا عملت يمكن جولات فنية كتيرة قوي، يعني أنا غنيت في إيطاليا، غنيت في يوغوسلافيا، في بلغاريا، في ألمانيا. وبقول كل طول ما الواحد عايش بيقدر يعطي لوطنه الحبيب، وأتمنى إن أنا أقدر أدي أكتر وأكتر. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر. ومن حفلات دار الأوبرا المصرية على مسرح الجمهورية، تم تقديم مقتارات غنائية من أشهر أفلام ديزني العالمية والأوبرات الكلاسيكية من خلال فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد سعد باشا. ومن الجدير بالذكر هنا أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، وبيضم البرنامج الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة. أيضاً شارك أعضاء الفرقة في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت الفرقة في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنتعرف على بعض الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. ومسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية من أهم المسارح لدار الأوبرا المصرية اللي بتقدم عليها فعاليات هامة. وعلشان نتعرف أكتر على أهم الأنشطة بدار الأوبرا في الإسكندرية، سألنا الأستاذ محمد ظريف مدير دار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش عن تفاصيل أكتر عن العروض والأمسيات المجانية. رد علينا وقال: أستاذ نصدي، حضرتك عاملة إيه؟ وأهلا بكل مستمعينك الكرام. احنا بيشرفنا طبعا ان احنا نلتقي تاني مع حضرتك ومستمعين الكرام في حديث عن دار اوبرا الاسكندريه اللي بتشهد في الفتره الاخيره احتفالات كبرى وانشطه ثقافيه متعدده ومتميزه. شرفني طبعا سؤالك ده واستفسارك ده. طبعا عندنا عروض مجانيه متاحه للجمهور الدخول مجانا، منها نادي السينما اللي بنقدم زي ما قلت الفيلم الروائي صندوق الدنيا بحضور ضيوف الندوة، هيحضر الفنان أحمد كمال والفنان عمرو العودي والمخرج جمال البهات، وهيدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عصر، لأن التعاون ده ما بين دار الأوبرا وما بين المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد بسوس. كمان صالون مصر المبدعة اللي هو الفن تحت عنوان اللي بتحضره الفنانة سمير عبد العزيز والشاعر محمد بهجت تحت عنوان فنان الشعب سيد درويش، وهتكلموا على سيد درويش وأشعار من أهم أعماله الدرامية والغنائية اللي قدمها. وبنقدم هدية لجمهورنا اللي بيحضر إن احنا بنقدم فقرة فنية، هيبقى ضيف الشرف طبعا الفنان حسن البحر درويش ومجموعة من فرقة تخت الشرقي للأوبرا، هيقدموا بعض فقرات من أغاني وأعمال الخال للذكر سيد درويش، خاصة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 اللي شهدت مسرح أوبرا الإسكندرية، أو زي ما بيطلق عليه الإسكندرانية مسرح السيد درويش. مجموعة كبيرة جدا من الحفلات، منهم مدحت صالح على الحجار، أحمد سعد بحضور النجم عمرو سعد، وكان حدث متميز جدا، والفنانة الكبيرة الشابة المصرية المتميزة مي فاروق، نجاح الحمد لله منقطع النظير لحفلات أوبرا اسكندرية بشهادة الجميع وشهادة الجمهور والحضور الطاغي اللي حصل والتفاعل اللي حصل والفكر الخاص بالجمهور في حضور الحفلات المتميزة، حاجة كانت مشرفانا جدا. رسالة دار الأوبرا برعاية الدكتور أنس عبد الدايم ودعم الدكتور الفاضل الدكتور مجدي صابر مستمرة، وزي ما بقول لحضرتك احنا عندنا أنشطة متعددة بدأناها طبعا بمجموعة حفلات للأوركسترا بعد المهرجان على طول، وحفلة لفرقة اسكندرية للموسيقى العربية قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، كان مشرفنا فيها الفنانة الكبيرة المصرية الشابة ريم كمال. امبارح كان عندنا حفلة فرقة كراكيب، واحدة من الفرق الشبابية الجميلة جدا في اسكندرية اللي بتقدم أبعاد اجتماعية وتقدم ثقافات جديدة، ورغم النوة الشديدة اللي حاصلة أوي في اسكندرية اليومين دول، لكن حفلات فرقة اسكندرية بشكل عربي فرقة كراكيب لاقوا إقبال جماهيري حلو أوي الحمد لله. الفترة اللي جاية بإذن الله عندنا يوم الاثنين 23 صالون أوبرا الإسكندرية، وده بنستضيف فيه طبعا السيدة الفاضلة والفنانة الكبيرة سمير عبد العزيز عضو مجلس الشورى، بنبارك لها طبعا، لأن كمان كانت الشهر اللي فات قبل الاختيار لعضوة مجلس الشورى كان أوبرا إسكندرية وشها حلو عليها جدا، صالون حلو قوي بحضور الفنان الشاعر محمد بهجت الشاعر الكبير، المرة دي يوم الاثنين 23 دي دعوة عامة بنقدمها لجمهورنا الكريم يشرفنا، الدخول مجانا. بعدها في مفاجأة كبيرة جدا للجمهور السكندري بأن معالي الوزيرة استجابت لطلبنا في إن احنا يعني نشوف بقى مي فاروق وريهام عبد الحكيم على خشب مسرح اسكندرية اللي بقى لهم فترة ما اشتركوش، فبالفعل مي فاروق نزلت في حفلات المهرجان الماضي. المرة دي يوم بعد الخميس 26 هتبقى عندنا ريهام عبد الحكيم، وده أنا بعتبره حاجة من أهم الحاجات اللي موجودة هذا الشهر، لأن هيشاركها كمان ياسر سليمان وصابرين النجيري ومجموعة سولوستات متميزين جدا، جيتار وبيانو وأكورديون وائل النجار وأخوه والفنان الأردني الكبير عازف الجيتار اللي شارك في مهرجان الموسيقى العربية الماضي. بعدها نادي السينما يوم الجمعة 27 وفيلم عماد البهات وحضور الأبطال بتوعه، ونختتم يوم 29 بالفنان الشاب الجميل اللي بقى من الأحداث الثقافية المهمة وجوده في أي مكان وينجح أي مكان، الفنان وائل الفاشن. أتمنى إن كنتم تشرفونا، مش عايز أطول عليكم علشان طبعا عارف الوقت، فأتمنى تشرفونا في الحفلات والفقرات المجانية اللي بنقدمها من نادي السينما لصالون أوبرا اسكندرية، الحفلات اللي أسعارها متميزة جدا ورخيصة، وخالص شكر وتقدير لحضراتكم، وأهلا بيكم أهلا بجمهوركم ويشرفونا طبعا. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جراك من بعدك سهرانة من وجدي بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم بشكي حبك روحي وقلبي وعقلي وفكري وكياني في يدك محتار اعمل لك ايه في دلالك وفي صدك ليه اخبي غرامي وغرامي هلكني وافديك بحياتي أهلي وعمري ومالي ولا تسأل اغسل واكتب جوابات تشكيله واتذلل ساكته وصبره وراضيه باحوالك من الاول وانا كاتمه غرامي وغرامي هلكني روحي وقلبي وعقلي وحبي وشبابي في يدك مستمعين، وما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وبنتعرف على أهم الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. وما زالت أصداء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الاستثنائية في الدورة رقم 29 ما زالت مستمرة بما حققه المهرجان من نجاح هذا العام بالرغم من ظروف فيروس كورونا. وعلى مدار ليالي المهرجان العشرة تم تقديم مجموعة من الحفلات الناجحة اللي هنحاول النهاردة من خلال أوبرا مصر نقدم بعض مسامع منها من خلال حلقتنا الليلة. من أجمل ليالي المهرجان كانت ليلة بمسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية للنجم أحمد سعد اللي قدم باقة من أجمل أغاني. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر ومع حفلات مهرجان الموسيقى العربية. وكانت ليلة بين الأصالة والمعاصرة أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، واحتفل من خلالها النجم خالد سليم بعيد ميلاده مع جمهور الأوبرا، وبكلمات جادة راقية تغنى بباقة من أعماله الخاصة حلم عمري، غايب عني، ولكل عاشق وطن. حلم عمري طول عمري أعيش بغرامك وانت قلبي دايب في ليل أحلامك يا حبيبي. قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق. عمري طول عمري أعيش بغرامك وانت قلبي دايب في ليل أحلامك قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق. يلا الغرام عينيك واحلم وياك بالعمر كله اعيش معاك وانا بين ايديك بياخدني عيني أعيش في حضن هواك أيام وسنين وأحلم ألاقيك ساكن في الروح وتنني العين. عيني أعيش في حضن هواك أيام وسنين وأحلم ألاقيك ساكن في الروح وتنني العين. وانا بين ايديك بياخدني هوا الغرام عيني واحلم وياك بالعمر كله عايش معاك حلم عمري. أعزائي المستمعين، ومن أمتع ليالي المهرجان مهرجان الموسيقى العربية كانت ليلة النجم اللبناني وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، وتغنى وائل جسار بباقة من أعماله الخاصة منها بحبك يا مصر، غريبة الناس، بتوحشيني، ومشيت خلاص. بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابي يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابي يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب مصر وتعالي براهن عالي. أعزائي المستمعين، ومن النجوم اللامعة في مهرجان هذا العام كان النجم العراقي همام إبراهيم، اللي قدم تحية خاصة لمصر وشعبها، وقدم باقة غنائية من الأعمال المصرية والعراقية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم الأصبكي. كل عام يمر وانت حبيبي، لا تبعد خليك بغربي، يمكن لو ساعة تفارقني أنجن وما أنت لدربي، غمض عين بس شوية يلا حزر جنو بين ايدي، جايب لك أنا أغلى هدية، مش رايك بعدك تر من قلبي. كل عام يمر وانت الغالي، دوخ راسي وشاغل بالي، قد ناس أنا عرفهم دير بس حبك مثل السوالي، وحدك دون الكل تعجبني، وأدري في قلبك موت يحبني، صح عنود انت متعبني بس تسوى عيونك كل تعبي، أشهد أن لا امرأة غيرك يا حبيبتي يا حبيبتي. تروي الشعوب شعار عز وافتخار، هل صار قتل الأبرياء وسام مجد وانتصار؟ مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات جديدة لدار الأوبرا المصرية، ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. معدنا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد وأوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.